السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخنا انا ما بقدرش اصوم، ما بقدرش اقوم على الصوم يعني في نعم، اي ايام، ما بقدرش اقوم على الصوم في اي ايام، ما بقدرش اقوم على الصوم. لا الصوم تستطيع تعبني. الصيام. نعم وبعد؟ بس فقط يا شيخ الحمد لله، نعم. يعني لا افصل الصيام يوم، طيب، لان أنت الصوم لا تعبني. تستطيع الصيام، اعمل أعمال بر وصم الفريضة، يعني نافلة، الأمر فيها سهل، لكن لا تترك الفريضة قدر استطاعتك. إن عجزت لمرض فأصحاب الأمراض لهم أعذارهم. سؤال يا شيخ، بعض الأحوال بعض الأيام بيضيع مني كام الليل؟ إيه؟ بعض الأيام بيضيع مني قيام الليل. بعض الأيام يضيع منك قيام الليل، وبعد نعم بس يا شيخ. صليه ما بين طلوع الشمس إلى وقت الزوال. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، والله أعلم.